50 languages. 82. 82. صيغة الماضي رقم 2. 42. هل اضطررت إلى طلب سيارة إسعاف؟ Måtte du ringe sjukebilen? هل اضطررت إلى استدعاء الطبيب؟ Måtte du ringe legen? هل اضطررت إلى طلب الشرطة؟ Måtte du ringe politiet? أبحوزتك رقم الهاتف كان لدي منذ قليل. Har du nummeret? Jeg hadde det i stad. أبحوزتك العنوان كان لدي منذ قليل. Har du adressa? Jeg hadde ho i stad. أبحوزتك مخطط المدينة كان لدي منذ قليل. Har du bykartet? Jeg hadde det i stad. هل أتى في الموعد؟ لم يتمكن من القدوم في الوقت المناسب. Kom han i tide? Han greide ikke å komme i tide. هل وجد الطريق؟ لم يتمكن من العثور علي. Fann han vegen? Han fann ikke vegen. هل فهمك؟ لم يتمكن من فهمي. Forsto han deg? Han kunne ikke forstå meg. لما لم تأتي في الوقت المناسب؟ Hvorfor kunne du ikke komme i tide? لما لم تتمكن من إيجاد الطريق؟ Hvorfor fann du ikke vegen? لما لم تتمكن من فهمه؟ Hvorfor forsto du han ikke? لم أتمكن من القدوم لأن الحافلات لا تسير. Jeg kom ikke i tide fordi det ikke gikk buss. لم أتمكن من إيجاد الطريق إذ لم يكن لدي مخطط للمدينة. Jeg fann ikke vegen fordi jeg ikke hadde kart. لم أتمكن من فهمه لأن الموسيقى كانت صاغبة بشكل. Jeg kunne ikke forstå han fordi musikken var så høy. اضطررت لأخذ سيارة أجرة. Jeg måtte ta en drosje. اضطررت لشراء مخطط للمدينة. Jeg måtte kjøpe et kart. اضطررت لإطفاء المذياع. Jeg måtte slå av radioen.